بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم 3 دقائق أسرية، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم عبر عن حبك. الحقيقة اتصلت وهي تبكي، وقبل أن تتصل كانت ترسل رسائل يعني تعبر عن ألمها وحزنها لأن زوجها لم يقل لها أحبك وحبيبتي أو عمري، أو حتى كما تقول لم ينادها باسمها خلال 11 سنة أو 12 سنة. وطبعا بدوري اتصلت بالزوج وقلت له يعني أنت بحمد الله يعني إنسان تدرك أهمية الإشباع العاطفي وأهمية أن الإنسان يعني يعبر عن مشاعره ويسمع أيضا من الآخرين يعبرون عن مشاعرهم تجاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، وقال رزقت حبها، ويعني كان يعبر عن هذا الحب لفظا وعملا. فقال يعني تبقى الصراحة ما أقدر، أنا أجيب حاجات، أنا أجيب الهدايا، أنا ربما أسافر فيها، لكن أقول لها أحبك هذا ما أستطيع. فحاولنا معه وقال لي أن طبعا أنا من أسرة يعني لم يسمع فيها من أبيه أن يقول لأمه يعني أنا حبيبتي ولا أنا أحبك وكذا. قلت له هذا ليس، أبوك وأمك ليسوا بقدوة في مثل هذه الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وبالتالي لابد أن يكون هناك تعبير. والمشكلة أيضا من الرجال أحيانا من بعض الأزواج تجاه زوجاتهم، يقول لي زوجتي جادة عملية ما لها مجال للحب والرومانسية وكذا، وأنا إنسان يعني لي تطلع ما يتطلع الرجال من نسائهم، ولكنها هي يعني تبقى نتكلم عن مسؤوليات البيت. طيب مسؤوليات البيت لها وقتها ولها اهتمامها، لكن لا نجعل من حياتنا الزوجية كلها واجبات ومسؤوليات وجب وحط. وبالتالي فإن يعني لابد من أن نعبر عن تلك المشاعر، وأن لا نستحي من أن نقول لمن نحب أحبك، أو ننادي الزوجة بحبيبتي أو نناديه بحبيبي. أسأل الله عز وجل أن يديم الحب بينكما، والحمد لله رب العالمين.